فيها الله يفتح عليك. عيد مرة أخرى. ما شاء الله. ما شاء الله. شيخ سعيد قل له إلا يرفع الصوت ونزل الصوت ثبت الصوت. قديرا

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقدحم العقبة وما الله العظيم الفاتح.